أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه ذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تفسير مخنيم تفسير كشف الإسرار عدة الأبرار تفسير سورة الضحى والليل إذا سجى الضحى تفسير القاضي عبد الله أنصاري مريد القاضي عبد الله أنصاري الرشيد الدين المبدوي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان والضحى بروز روشن و چاشتگاه و لیل اذا سجا و بشب که آرام گیرد ما ودعک ربک خداوند تو را به درود نکرد و فرو نگذاشت و ما قلا و زش نگرفت وللآخرت خیر لک من الاولى به سرای ان جهانی تو را به از این جهانی به از این جهانی ولسوف یعطیک ربک فترضا و می بخشد تو را خداوند تو تا خوشنود شوی علم یجدک یتیمن نه تو را بی پدر یافت فآوا و تو را پناه ساخت و وجدک دالا و نطرا نهانی یافت فحدا راه نمود و وجدک آیلا و ترا درویش یافت فاغنا و بینیاز کرد فاما الیتیم فلا تقهر یتیم را فرو مشکن و اما السائل فلا تنهر و خواهنده را و پرسنده را بانگ بر مزن و اما به نعمت ربک فحدث به قرآن سخنوی و رسان و خان مهتر نیکویی که الله با تو کرد نوبتی ثانیم این سوره 11 آیت است 40 کلمه 192 حرف جمله به مکی فرو آمد و سوم سوره است که از آسمان فرو آمد اول سوره اقرا بسم ربک فرو آمد پس سوره نون و القلم پس سوره و الضحا و در این سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست و در فضیلت این سوره ابن ابی بن کعب روایت کند از مصطفی صلی الله علیه و سلم که گفت هر که سوره و دعاها برخواند حق جل جلاله او را در جمله آن قوم آرد که الله پسندد و رضا دهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بر ایشان شفاعت کند و آنگه به عدد هر یتیمی و هر سائلی که در عالم است دهنی که در دیوان وی بنویسند و در سبب نزول این سوره علما تفسیر مختلفند قومی گفتند روزگاری وحی از آسمان منقطع گشت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گفت 15 روز مقاتل گفت 40 روز ابن جریج گفت 12 روز کافران مکه چون دیدن که وحی منقطع گشته و جبریل نمی آید گفتند ان محمد ودعه ربه و قلعه رب العالمین به جواب ایشان این سوره فرستاد اکنون خلاف است که انقطاع وحی را سبب چی بود قومی گفتند جهودان از مصفا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پرسیدند قصه ذوالقرنین و اصحاب الکهف و مسئله روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایشان را جواب داد که سخبرکم غدن ولم یقل انشاءالله گفت علی خبر کنم شما را فردا و نگفت انشاءالله به این سبب چند روز وحی منقطع گشت و کافران آن سخن گفتند پس رب العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم را فرمود که ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله و شرح این در صورت الکهف مصطفی فی رفت و قومی گفتند سبب احتباس وحی آن بود که سگ بچه‌ای در خانه رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد و در زیر سریر گریخت و آنجا بموند تا بمرد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم از آن هیچ خبر نه. پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاله را گفت یا خالت ما حدث فی بیتی لا یعتینی جبریل گویی در خانه ما چه حادث شده که جبریل نمی آید و از ما واموندی. خاله در جست و جوه ایستاد تا انجرو مرده را از زیر سریر بیرون آورد و یفکند بس جبریل فرو آمد و رسول عتاب می کند او را در آن تاخیر که رفت و جبریل می گوید یا خالت اما علمت انا لا ندخل بیت فی کلب او صورت و در حدیث خاله است فجاء نبی الله صلی اللہ علیہ وسلم یرعد و کان ذالک علامت الوحی فقال یا خالت دسیرینی فانزل اللہ تعالی الدہا و روا ان المسلمین قالوا یا رسول اللہ اما ينزل علیک الوحی فقال و کیف ينزل علی وحی و انتم لا تتقون براجکم ولا تقلمون ازفارکم فانزل اللہ جبریل بهذه السورة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل ما جئت حتی اشتقت الیک فقال جبریل علیہ السلام انی کنت اشد شوقا الیک ولیکنی عبد معمور وما نتنزل الا بامر ربک وفی الخبر ان جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال اشتکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمکس لیلتین او ثلثا لا يقوم فجاءت امرت فقالت ما ارى شيطانك الا قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاث يقال ان المرأة التي قالت ذلك ام جميل امرت ابي لهب اخت ابي سفيان فالله تعالى والضحى والليل اذا سجى يعني النهار كله من طلوع الشمس الى الغروب وكل ساعة النهار ما دامت الشمس صاعدة الدعاء والدحوت والعرب تستغني بالذكر بعد شيء عن كله وفي القرآن كثير من ذكر ساعات النهار بمعنى كله وذكر ساعات الليل بمعنى كله وقيل أقسم الله تعالى بالصلاة الدعاء وقيل هي الساعة التي كلم الله فيها موسى عليه السلام وهي الساعة التي القى السهرة فيها سجدا لقوله تعالى وإن يحشر الناس الدعاء وقال أهل المعاني فيه وفي إمساله إذمار وتقديره هو الرب الدعاء والليل إذا سجى أي سكن واستقر ظلامه وتناهي فلا يزداد بعد ذلك يقال بحر الساج أي ساكن فقيل سكن فيه الخلق وقيل أني بالليل ليلة معراج قوله وما ودأك ربك هذا جواب القسم أي ما تركك ربك من إنعامه وإكرامه ووهيه وإلهامه واشتقاقه من توديع المسافر وقيل هو من توديع الثوب وصونه عن الابتذال وما قلا أي ما أبغضك من أحبك والآخرة خير لك من الأولى أي والدار الآخرة وما أعد الله سبحانه فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها لأنها تدوم وتبقى فهذه تبيد وتفني وفي أزمار القسم واللام خبره مجازه والله للآخرة خير لك من الأولى. وقيل معناه والآخر أمرك خير من أوله لما تنال فيه من النصر والفتح والظفر. وفي الخبر عن علقمة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت أختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ولسوف يؤتيك ربك فترضى, يؤتيك من النصر والفتح والتمكين وكثرة المؤمنين في الدنيا ومن الثواب والكرامة في الأخبة ما يرضيك. وقيل يؤتيك ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك وفيها ما يليق بها من الأزواج وغيرها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والشفاعة في مذنبي أمته. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى فواحد من أمتي في النار. وأن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن أساني فإنك غفور رحيم سورة ابن إبراهيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سورة المائدة. فرفع يديه ثم قال اللهم أمتي أمتي فبقى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فآتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وقال حرب بن شريح سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام يقول إنكم معشر أهل العراق تقولون أرجي آية في القرآن أرجي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنا أهل البيت نقول أرجي آية في كتاب الله ولسوف يؤتيك ربك فترضى. وأن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه بن محمد باخر رضي الله السلام وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة عليه السلام وعليها كساء من سلة الإبل وهي تطحن بيدها وتردع ولدها فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبصرها فقال يا بنيتها تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقد أنزل الله علي ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قال موسى عليه السلام وأجلت إليك رب لترضى. وقال محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يؤتيك ربك فترضى. فلنولينك قبلة ترضاها فقم بين من يتكلف ليرضى ربه وبين ما يؤتيه ربه ليرضى. ثم أخبر الله عز وجل عن حالة التي كان عليها قبل الوحي وذكره نعمه فقال جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى. روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ما سألت وددت إني لم أكن سألته قلت يا رب إنك أتيت سليمان بن داود ملكا عظيما وآتيت فلانا كذا وآتيت فلانا كذا. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك. قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك. قلت رب بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك. قلت بلى يا رب. ومعنى الآية ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مال معوى فجعل لك معوى وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المعاناة اليتيم عند العرب الذي مات أبوه والعجمي ماتت أمه فإذا مات عنه جميعا فهو اليتيم كذا هذا كله قبل الحلم والخبر لا يتم بعد الحلم بعد حلم وسأل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه قال لئلا يكون عليه حق لمخلوق وقيل لئلا يسبق إلى قلب بشر إن أن الذي نال من العز والشرف والقهر على أعدائه كان ذلك أن تظاهر وتوارس أهدا وتعادد عشيرة أو اكتساب نسب بقوة الوالدين وكذا قال في حكمة ما كان من فقره وقلة ذات يده إذ لو كان له مال لكان يسبق إلى الأوهام أن الذي نال بالمال والأنفاق فأيتمه فأقره كي يتم حجته بأن مثل هذا في دوفه وقلة ذات يده وانقطاعه عن أشيرته يعلو كل هذا العلو ويقهر كل هذا القهر على الأغنياء والملوك وأهل القبائل لا يكون إلا الحق من جهده وذل ومن أعرض عنه ذل فقيل معني اليتيم ها هنا الشريف الفريد الذي هو مفقود المثل عديم النظير كالدرة اليتيمة التي لا يوجد لها مثل ولا نظير فيكون المعني ألم يجدك في العز والشرف والنباهة كالدرة اليتيمة لا مثل لها فآويك في دار أعدائك فكنت بين القوم معصوما محروسا وآويك إلى كرامته وأصطفاك لرسالته ووجدك ضالا فهدا أي ضالا على المعالمة النبوة معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهديك إليها كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقيل معناه وجدك بين قوم دلال فهداهم بك وقيل وجدك ضالا أي خفيا على الناس لا تعرف منزلتك عند الله فأبرزك حتى عرفت فهدى قومك إليك من قول العرب دل الماء في اللبن إذا خفي فيه فهدى العروس إذا جلاها وروى عبد الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما أن النبي صلى الله عليه وسلم دل في شعاب مكة في حال الصباح وكان عبد المطلب يطلبه ويقول متعلقا باستعار القابة يا رب فاردد ولدي محمدا رد إلي وأصطنع عندي يدا وجده أبو جهل فرده إلى عبد المطلب فمن الله عليه خلصه على يدي عدوه وفي حديث كعب الأحبار في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حليمة لما قضت حق الرضا جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم لترده إلى عبد المطلب قالت حليمة فأقبلت أسير حتى أتيت الباب العازم من أبواب مكة فسمعت منادي ينادي حنيا لك يا بطحاء مكة اليوم يرد عليك النور والدين والبهاء والجمال قالت ثم ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ حاجت وأسلح ثيابي فسمعت حدة شديدة فالتفت فلم أره فقلت معاشر الناس أين الصبي قالوا أي الصبي قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي نذر الله به وجهي وأغني عيلتي قالوا ما رأينا شيئا فلما أينسوني ودعت يدي على أم رأسي قلت وا محمدا ووالدا فأبكيت جواري الأبكار لبكائي ودج الناس معي بالبكاء حرقت لي فإذا أنا بالشيخ يتوكى على أسعى قال مالك أيتها السعدية قلت فقدت ابني محمدا قال لا تبكي أنا أدلك على من يعلم علمه وإن شاء أن يرده فعلا. قلت فذلك نفسي ومن هو؟ قال الصنم العازم حبل. قالت فدخل وأنا أنظر فطاف بحبل وقبل رأسه وناداه يا سيدا لم تزل منتك على قريش قديمت وهذه السعدية تزعم أن أبنا لها قد دل فرده أن شئت وأخرج هذه الوشة عن بطحاء مكة فإنها تزعم أن ابنها محمد قد دل فأنكب حبل على وجهه وتساقطت الأسنام وقالت إليك أنا أيها الشيخ إنما هلاكنا على يدي محمد. فقالت فأقبل الشيخ السمع لأسنانه أستقاك ولركبته أرتقادا وقد ألقى أكازته من يده ويقول يا حليمة إن لابنك ربا لا يديه فاطلبيه على محل. قالت فانتهى الخبز فانتهى الخبر إلى عبد المطلب فسل سيفه لا يثبت له آدم من شدة غضبه ونادى أبا علي صوت بأعلى صوته يا الغالب يا الغالب. وكانت دعواهم في جاهلية فأجابتهم قريش بأجمعها فركب وركبت قريش معه فأخذ على مكة وأنهذر أن أسفلها فلما لم ير شيئا ترك الناس وأقبل إلى البيت الحرام فطاف سبعا ثم أنشى يقول يا رب رد لك راكبي محمدا رد إلي واتخذ عندي يدا يا رب أن محمد لم يوجد فجمع قومي كلهم يبددا. فسمعنا منادي ينادي من الحواء معاشر الناس لا تدجوا فإن لمحمد ربا لا يخزله ولا يديه. قال عبد المطلب يا أيها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟ قال هو بوادي تحامة عند شجرة اليمن. فأقبل عبد المطلب راكبا متسلحا فلما صار في بعد الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جميعا يسيران فبينهم كذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت الشجرة يجذب الأغصان ويابس بالورق. قال له عبد المطلب من أنت يا غلام؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال عبد المطلب فدتك نفسي فإنا جدك. ثم حمله على قربوس سرجه ورده إلى مكة وأتم عن قريش بعد ذلك فذلك قاله وجدك ضالا فهدى يعني ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. وقيل وجدك ضالا نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك. وعلم أن الدلال له وجوه في العربية غير الغي مشهورة منها قال موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من الجاهلين. وقال إخوة يوسف لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم أي فرت الحب ليوسف عليه السلام. This is the meaning that people take and some people get very upset. وقال نسفة لأمرة العزيز إنا لنراها في دلال مبين أي غلب عليها حب يوسف عليه السلام. وقال عز وجل في شهادة النساء على الأموال أن تدل إحداهما يعني أن تنسى الشهادة. وقال في قصة أصحاب الجنة مغارب إنا لضالون أي مخطئون الطريق. ليس الضلال في هذه الآية من الغي في شيء وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالا ضال الغي قط. وفي حديث غير واحد من الصحابة كنت نبيا وأن آدم لمنجد لفي تينتي. وفي الحديث كان أول الأنبياء في التسمية وآخرا في البعثة وكان قبل المعبثة يخافض المشركين وتزوج فيهم خدية لكنه لم يعبد صنما ولا شيء من التواغيت قط ولا أتى شيء من الفواحش. ووجدتك قائلا فقيرا فأغناك بمال خدية تبدله لك ثم ما بمال الغنائم حيث أجلها لك. تقول آل يعيل إذا أفتقروا، آل يعيل إذا صار ذا عيال. وقال مقاتل فرضاك بما آتاك من الرزق وأختاره الفراء. وقال لم يكن غنيا أن كسرت المال ولكن الله رضاه بما آتاه وذلك حقيقة الغنى. وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغني أن كسرت الأرض ولكن الغني أن النفس غني ولكن الغني غني النفس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقيل لما نزل ألم يجدك يتيما فآوى قال بأرفع صوته بلى يا رب كنت يتيما فآويتني كنت ضالا فهديتني كنت عائلا فأغنيتني ثم قال يمن علي ربي وهو أهل المن ثم أو صاحب اليتامى والفقراء فقال أما اليتيم فلا تقهر لا تحقره ولا تظلمه فقد كنت يتيما. وقال الزجاج لا تقهره على ماله ولا تغلبه ولا حقه فتذهب به لدعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى تأخذ أموالهم وتزلهم حقوقهم. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بأسبعه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير بأسبعه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بكى اليتيم وقعت دموه في كف الرحمن فيقول الله من أبكى هذا اليتيم الذي أرعيت والده تحت السرى من أسكته فله الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكاه أرش الرحمن فيقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي من أبكي هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب. فيقول الملائكة ربنا أنت عالم. فيقول الله يا ملائكتي إني أشهدكم أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. قال فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى يتيما مسع رأسه وأتاه شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من دم يتيما وكان في نفقته وكفاه معونته كان له حجابا من النار يوم القيامة. ومن مسع برأس يتيم لو كان له بكل شعرة حسنة. وروى عن إبراهيم الخليل عليه السلام قال إلهي ما جزاء من آوى يتيما قال أذله في ذلي وادخله جنتي. قوله وأما السائل فلا تنهر قال المفسرون يريد السائل على الباب أي لا تزجره إذا سألك فقد كنت فقيرا إذا ما أن تطعمه وأما أن ترده ردا إلينا جميلا. يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم السائل أن يؤتيه إذا سأل وأن رأى في يده قلبين من ذهب. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى آخر. وقال إبراهيم السائل يريد الآخرة يجي إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلى أهاليكم بشيء. وفي بعض الأخبار إذا ردت السائل سلاسا فلم يرجع فلا عليك ان تصبره وان الحسن في قال هو عز وجل اما السائل فلا تنهر قال اما انه ليس بالسائل الذي ياتيك لكن طالب العلم قال يحيى قال يحيى بن ادم اذا جاءك طالب العلم فلا تنهره واما بنعمه ربك فحدث اي بلغ ما ارسلت به وحدث بالنبوه والقران الذي اتاك الله عز وجل وهي اجل النعم وقيل عزم نعم الله عليه القران هذا كقوله فذكر بالقران وقال الكلبي امره ان يقرا القران وقيل هو من قاله فاذكروا على الله وفي الخبر عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وتحدث بنعمة الله شكرا وتركه كفرا وجماعة رحمة وفلقة عذاب وقال صلى الله عليه وسلم من آتى خيرا فلم ير عليه السماء بفيض الله معاديا لنعمة الله وقيل إذا عملت خيرا فحدث به إخوانك وسقاتك وكان عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول لقد رزقني الله البارحة خيرا كانت كذا وصليت كذا وذكرت الله كذا وفعلت كذا فيقال له يا بفراس يا بفراس إن مثلك لا يقول مثل هذا فقال يقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث وتقولون أنتم لا تحدث بنعمة ربك والصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنتشر الأرض عن جمجمة رأسه ولا فخر وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقها وسنة في القراءة ابن قصير أن يكبر من أول سورة الضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله أكبر وكان السبب التكبير أن الوحي لما أهتبس قال المشركون هجره شيطانه وده فأغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فلما نزل والدهاء كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بنزول الوحي واتخذوه سنة اللهم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وزواجه وذرياته البيت الطيبين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. We read number 4 later on.